إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: لا تيأسوا من رحمة الله. أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعبدوا ربكم ووحدوه، ولا تشركوا به شيئا، فهو الذي خلقكم ورزقكم، وهو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض خدمة لكم حتى تتفرغوا للغاية النبيلة التي خلقكم من أجلها. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والعبادة معناها أن تعبد الله تعالى في كل شؤون حياتك، أي أن تكون العبادة منهج حياتك، ليست قاصرة على الشعائر التعبدية فقط من صلاة وصيام وزكاة وحج، لا، بل كذلك تعبد الله في تجارتك، تعبد الله في زواجك، لا تتزوج كما يتزوج الناس، بل تتزوج على منهج الإسلام. إذا أردت أن تطلق لا سمح الله لا تطلق هكذا، كيف منهج؟ كذلك في بيتك، في صناعتك، في مصنعك، في دراستك، في بلدك، في الغربة تكون مسلما، في لباسك كذلك، حتى في الميزان. احنا عندنا الميزان تاعنا الكسرة باش تنحني على قلبك كما يقولوا باللغة الفرنسية ديكوري، لازم نتبعوا منهج الإسلام في الميزان، ما ننزعوش كما نحبوا احنا، نمزح كما نتوافق مع شريعة الإسلام. هذه هي العبادة، أن تكون عبد لله في المسجد، في العرس، في العرس مثل المسلم، ما تنساش روحك، كي تروح بالسيارة باش تديو العروسة ولا تديو العروس، ما تهبلش، تجري بالسيارة وتلعب فيها وتدير المنعرجات فيها وتزعج الناس، تلقى فيها رانقة حالية، اعبد ربي في العرس كذلك، يعني امشي على منهج الله في العرس، ما تنساش روحك، جيت في مكان فيه شبهات، فيه ذنوب، معاصي، سيئات، اعبد ربي، يعني بعد على هذاك المكان، ما عندكش الأزواج، ما تسرقش، ما تسرقش، عندك المال ما يكفيكش، ما تاكلش الرشوة، اللي ياكلوا الرشوة الآن راهم يفتيوا طرحهم، ماذا يقولون؟ ما الحكايات؟ معيشة غالية، نقولوا أيا أيا، اقعد نديروا عملية حسابية مع بعض، ما تاكلش، صح، حتى تاكل في النهار، كم مرة تاكل اليوم؟ خمس مرات، ثلاثة، كل مرة واحدة، نموت ما تموت. كل مرة شعر عندك ما بدلة فستان ستة على ست فستان مثلا وزير انت على ست على في العطلة روح لاسطنبول روح للبحر على تروح على تقدر ما تقدر ما تروح ما تروح أولا لا ففي الشتاء روح للصحراء وفي الصيف روح للبحر عندك إمكانيات الخلصة تاعك تكفيك ما تكفينيش تاع لازم الرشوة فهمت كده؟ إذا اعبد الله في تجارتك، اعبد الله في تعاملاتنا. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى وعد من قام بعبادته وسار على منهج الإسلام وعده بأن يكون على هدى وأن يكون مفلحا وسعيدا في الدنيا والآخرة. من تكون شر أشرار تنقص عليه النفقة، تكون سعيد متاع، هذه السعادة التي تبحث عليها بالمال الحرام لن تجدها، ستجدها بالمال الحلال أو بالقناعة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها ليست هي الجنة التي في الآخرة. هذه الحياة الدنيا مبنية على تنوع الحالات، ففيها الصحة والمرض، وفيها الغنى والفقر، وفيها السراء والضراء، وفيها النصر وفيها الهزيمة. والله تعالى قد فرض علينا أنواع العبادات على حسب تلك الحالات. فهناك عبادة الشكر عند النعمة، وعبادة الصبر عند الضراء، وكذلك عبادة أن نتوكل على الله. هكذا المؤمن يعبد الله تعالى في كل أحواله. فعن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. فالمسلم إذا كان السراء الخير يشكر الله ويفعل الخير ويتواضع ولا يتكبر، وإذا كان بالضراء يصبر ولا يجزع ولا يفشل ولا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله. هكذا يعبد المسلم ربه في كل الحالات. فاتقوا الله يا عباد الله، وكونوا عبادا لله في كل شؤونكم، تكونوا من المفلحين الناجحين السعداء في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن اليأس من روح الله. روح يعني الفرج. نهانا عن اليأس من روح الله يعني من فرج الله، ونهانا عن القنوط من رحمة الله، ونهانا عن الحزن والإحباط، خاصة إذا أصيب المسلم بالضراء والبأساء وتسلط الأعداء، كما نهانا الله ورسوله عن سوء الظن بالله، سواء في التوبة أو في شؤون الحياة. بعض الناس إذا غلط ما يقبل يشرب غلط، هذا شحال واحد يجي يسأل: يا شيخ أنا بعت كذا وكذا، يخبر يا رب زعما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. كذلك من الأمور اللي يدخل اليأس إلى بعض النفوس في الخطاء، أو إذا هزم المسلمون في بعض الأحيان، أو تسلط الأعداء كما يحدث اليوم في غزة الحبيبة، فلسطين الحبيبة. كثير من الناس بدأوا يأسون. لا تيأس، قال تعالى: ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: قال ومن يقنط برحمة ربه إلا القوم من رحمة الله إلا القوم الضالين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والإياس من روح الله من طرف الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. عباد الله، اليأس والقنوط والإحباط كبيرة من الكبائر، وفيها نفاس منها أنها دليل على ضعف الإيمان أو عدم وجود الإيمان بكلية. ما رتبة بعد من يأس القرون؟ ثانيا فيها سوء الظن بالرحمن، ربي سبحانه وتعالى يبتلينا أحيانا لكن يأتي الفرج. ثالثا إنه سبيل للفشل والهزيمة والأمراض النفسية. رابعا يؤدي إلى تقليل إنتاج الخير. خامسا الوقوع في مصيدة الأعداء الذين يزرعون اليأس والقنوط بين المسلمين. ما هو الدواء؟ الدواء أولا التوكل على الله وحسن الظن بالله. كما ظن ربي كن معك، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فخير، وإن ظن شرا فشر. ماذا؟ علينا أن نظن بالله خيرا. بالك تظن بالله غير خير. بعض الناس يقول: كيف الأعداء خاصة اليهود أذى الخلق الله، الأعداء اليهود الملعونين يتسلط علينا بهذا التسلط هذا. نقول: هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، ولن يطول هذا الابتلاء، لن يطول هذا الابتلاء، فعليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثانيا علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان تحيط به المكائد والأعداء من المنافقين والكافرين والجن والشياطين، وكان متفائلا وكان قويا. بعض الناس يقول: هذا رسول الله، هذا رسول الله ابتدعوا به عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. علينا أن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرتين: نظرة المكان والمنزلة. نعم، لا يوجد أحد يصل إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نظرة التأسي والاتباع لا، نحن مأمورون بأن نتبعه على حسب استطاعتنا. ثالثا علينا أن نرضى بقضاء الله، وربي سبحانه وتعالى حكيم، ما هو شيء ظلم، لا يظلم ربي سبحانه وتعالى. كذلك علينا أن نضع أهداف مناسبة، أن نضع أهداف مناسبة وممكنة. الآن شفنا في الأعداء كيفاش هم متفقين علينا متفاهمين علينا، مع أن كثيرا منهم مش مقتنعوا في قولي. مثلا باليهود راهم ظالمين، هل احنا مثلا نفوق ونبدل العقلية، نقصوا هذه الحياة اللي خلفنا بعدنا على الجهاد في سبيل الله، وخاصة التشبه بالكفار. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منهم، ولكن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم. شوف النتيجة، ما لك من الله من ولي ولا نصير. تعجب بعض الشباب فاكسين ولد ثاني لا تريكم فيها لازم تعملي كيف هذا تريكم هذا فاكسين هو ضارب راسي تعبيره كاش ما كان ما تقوليش ان في اموصات وامور كبيره قال تعالى ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الناس يحتفلوا بعيد المسيح عيد ميلاد المسيح لا نوال ياكل يشربوا لابيش فربي يصنع انتباه هذه نعم هذه التوبه هذه ايه اذا علينا أن نجعل أهداف مناسبة وممكنة. كذلك خامسا أن نبادر إلى الأعمال. كل واحد منكم يتكلم. نبعد عن ما يسمى بالذات التقياس والهروب من العمل والفتوى ما دام وما دام أنا باني مدري. غلط يا أخي. مش هيك تستقبل الأعمال. ربي يحاسبك ويحاسبك كذلك علينا ان نتعامل فيما بيننا سابعا علينا بالتفاؤل تفاءلوا بالخير تجدوا كما جاء بالحكمه وليس بالحكمه تفاءلوا بالخير دائما كذلك علينا يا عباد الله ان نحذر من عدم مساعده الناس وفعل الخيرات وكذلك علينا بالدعاء حذاري أن تستحقر وتحتقر الدعاء بعض الناس يقول ما عندنا غير الدعاء لا لا الدعاء سلاح عظيم أكثر من الدعاء لجميع المسلمين وخاصة في ضائقة من الأمور إذن علينا بالتفاؤل عباد الله الذي يسوس رحمة ربي وعلينا بالعمل والدعاء والتربية الصحيحة وعلينا أن ندعو المسلمين إلى الاجتماع كما قلت لكم في خطبة سابقة المسلمين ندمة في دولة وحدة ما يديروا ويبدو والإعدام ما يديروا المستحيل خاصة أننا في كلهم عايشين معانا عايشين معانا أسماء إسلامية ممكن يصلوا معنا يديروا مستحيل باش ما نوصلوش لهذا الأمر ما عندوش شيء في هذا أقل شيء نعطيه أولادنا ولوليدي واسمها بلادنا نقول لك الجزائر واش نقولوا للجزائر ربي يحفظها زيد وتونس إيه تونس تاع تونس لا لا تونس تاعنا السعودية تاعنا والسعودية الجزائر تاعهم والأردن تاعنا سوريا تعنا ما تعنا نديرو حرب ما نديرو حرب نبدأ بهذه علينا أن نتحد أول شيء في أنفسنا كي تتعامل مع مسلم أنا شفت إنسان تعامل مع إنسان هو من جنسية وتعامل مع جنسية يعامل فلو يعامل واحد شيطان خطأ إذن هذا إن المسلمين إن لم يتحدوا لن يفعلوا شيء اليهود كل ما يديروا الدولة تاعهم مش دارة طيبوا المسلمين اتحاد ولو دوينات كي ولو دوينات داروا شعب إلى أن نصل إلى ذلك قد نصل إلى الظروف لا تسمع ننشرها أنت أستاذ أنت إمام أنت في البيت أنشر هذا بين الأولاد بين أصحابك قول إحنا كي رانا هيدا دوينات رانا غاطين يقول بشو ديروا ديروا الحرب ما نديروش الحرب نديروا الوعد الوعد الوعد حتى ينشا الجيل اقل شيء قول لي الدخول والخروج بين الدول الاسلاميه اقل شيء يصير الدول العربيه الاسلاميه قول لي سهل الان واحد ما صار خدمه في الجزائر وفي تونس ما صار في تونس يروح ليبيا ما صار في تونس يجي الجزائر اما هذه الحدود والاغلاق والعامه الشنيعه أنا لا أقول أن نحدث ثورة للوصول إلى الله، ولكن نبدأ بالوعي والعمل والتفاؤل والدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم وحد كلمتهم ووحد صفوفهم ووحد دولتهم يا رب العالمين. اللهم وحد المسلمين في دوله واحده رائعه شاكره لله وقويه يا رب العالمين. اللهم اكشف الهموم عن المهمومين من المسلمين، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اغنهم من الفقر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى وارزقنا لبركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انجي اخواننا في غزه وفي فلسطين وكل المستضعفين يا رب العالمين. اللهم انجيهم، اللهم أنجهم، اللهم أنجهم يا رب العالمين من هذه الهجمة الشرسة من اليهود وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم إنهم فقراء فأغنهم، وإنهم خائفون فأنفهم يا رب العالمين، وإنهم مشردون فآوهم يا ربي، وإنهم جائعون فأطعمهم. اللهم أوقف عنهم الدمار والتدمير يا رب العالمين. اللهم من مات أو قتل منهم فاقبلوا عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن يعينه من الكفار المنافقين. يا ربي اشف صدورنا بهزيمتهم، يا ربي فرحنا بهزيمتهم عاجلا غير آجل. يا ربي صحنا مراناش في المستوى النصر، لكن انظر الى ضعفنا، انظر الى بكائنا، انظر الى بكاء الناس الذين يبكون. كيف بسبب النصر مروا بالمشاهد المخزية. يا ربي انظر الينا برحمتك، يا ربي فرحنا، فرحنا يا ربي. اللهم يا ربي فرحنا، فرحنا يا ربي بهزيمتهم يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، انك انت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين. اللهم اشف كل مرضى المسلمين يا رب العالمين، وارزقهم الصحه والعافيه يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا، واصلح المسلمين جميعا ائمه وعامه، حكاما ومحكومين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.